الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فضل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مجاهد بن ابي عائشه قال حدثنا جبير بن سعيد قال حدثنا جبير بن سعيد عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله تعالى لا تحلف بلسانك لتعجل به. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج من الكنز شده وكان مما يعالج شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحرفهما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرفهما. فقال سعيد وأنا أحرفهما كما رأيت ابن عباس يحرفهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك بصدرك وتقرأه ثم إن علينا بيانه. قال ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله فقال ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله فدام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جبريل قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعالج من التنزيل فكان مما يحرك شفتيه فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه لك في صدرك فتقرأه ثم إن علينا بيانه. جمعه لك في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع إليه وأنصت. فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه أي جمعه. قال ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع وأنصت. فإذا انطلق جبريل قرأه كما قرأ. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري حاء قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، قال الحافظ أجود الناس بنصب أجود لأنه خبر كان، وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها وإن كان ثلاثة تعلق بالقرآن. على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودا، والجود الكرم وهو من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود الحديث، وله في حديث أنس رفعه أنا أجود ولد آدم. وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله، هذا يبين لك أن البخل والجود يدخل في العلم. قال الله عز وجل في شأن اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا جنب المال، ثم قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فجعلوا بين يعني جمع لهم البخلين، نسأل الله السلامة. قال وفي سندهم قال وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشجع الناس وأجود الناس الحديث. إن شاء الله ننظر بقية شرح الحديث في الدرس القادم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.